الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقات برنامج رواية ورش عن الإمام نافع مع قراءة أهل المدينة. وأرحب باسمكم مع أخي وحبيبي الشيخ محمد عبد الغني، أخونا من الجزائر. أهلا الشيخ محمد، أحسن الله إليك. طبعا كالمعتاد كان المفترض يبقى معنا أيضا الشيخ ياسر، ولكن في حقيقة الأمر هو اعتذر اليوم لمناسبة سعيدة، ألا وهو لأنه رزق اليوم بفاطمة، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها من الصالحات القانتات الحافظات لكتاب الله تبارك وتعالى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى تلاوة اليوم مع الآية 49 إلى الآية 57 من سورة البقرة، بدءا من قول الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، إلى قوله تبارك وتعالى في الآية 57: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كالمعتاد نتابع مع تلاوة المنهجية شرح هذه الصفحة كما عودناكم في كل حلقة. فأولى لو تابعنا مع بعض إن شاء الله على اللوحة، نقول قرأ ورش بتثليث البدل كالمعتاد لما نتابع مع بعض. قرأ ورش بتثليث البدل مع النقل في الآية 49. إحنا عندنا في حفص بيقول من آل زي ما الكلمة مكتوبة قدامنا، لكن ورش بيحذف الهمزة ويأخذ حركة الهمز يضعها على الساكن ألا وهو النون فتقرأ منال، وهذا مع القصر والتوسط والإشباع، منال منال منال مع القصر والتوسط والإشباع. أيضا في الآية 53: وإذ آتينا، زي ما بيقرأ حفص إنما ورش أيضا مع النقل: وإذ آتينا وإذ آتينا وإذ آتينا مع القصر والتوسط والإشباع. كما أقرأ ورش بتثليث البدل مع التحقيق في الآية 50: آل فرعون وأغرقنا آل فرعون، لأن هنا ما فيش نقل، لأن الكلام دوت كان في أنواع البدل، فعندنا فوق بدل مغير بالنقل خلاص، وهنا بدل محقق. أيضا كلمة اتخذتم قرأ ورش بإدغام الذال في التاء بشرط سكون الذال، بشرط سكون الذال. يعني حفص بيقول اتخذتم يظهر الذال، إنما ورش يقرأ بالإدغام اتخذتم، لا أثر لحرف الذال اتخذتم. وفي الحقيقة أنا استغلت هذه الكلمة وطلعنا منها بإدغامات رواية ورش. يا ريت إحنا متفقين في كل حلقة مجهزين ورا بعض بنكتب وفتحين المصاحف ومنعلم. رقم واحد قلت أضغم ورش دال قد، أضغم ورش دال مين؟ دال قد في الضاد، أضغم ورش دال قد في الضاد نحو فقد ضل، يقرأ ورش فقد ضل. وأيضا ولا قد ضربنا، يقرأ ولا قد ضربنا. أيضا قد ضلوا، يقرأ بالإدغام قد ضلوا. كل هذا على سبيل المثال، الدال الساكنة تضغم في الضاد فقد ضل، ولقد ضربنا قد ضلوا لا أثر للدال، خلاص. وقيسوا على هذا كل دال قد في القرآن جه بعدها الضاد خلاص يضغم ورش ده لقد الساكنة. طيب أضغم ورش تاء التأنيث في الظاء، أضغم ورش تاء التأنيث في الظاء في ثلاثة مواضع على سبيل الحصر، ثلاث مواضع في القرآن، وقلنا مش على سبيل المثال، قلنا على سبيل الحصر لأن ما لهمش رابع. خلاص، وهي سورة الأنعام الآية 138 حرمت ظهورها، يقرأ ورش بالإضغام حرمت ظهورها، لا أثر للإضغام يا جماعة، خلي بالكم معايا، الإضغام لا أثر للحرف الأول. يعني أنا بخاطب على سبيل المثال مبتدئ عايز يعرف يعني إيه إضغام، لا أثر للحرف الأول، الحرف الأول ما بنطقوش، بنطق الحرف الثاني، يعني هنا هنطق التاء ولا الظاء؟ الظاء. حرمت ظهورها. أيضا في سورة الأنعام الآية 146 حملت ظهورهما، حملت ظهورهما. وفي سورة الأنبياء الآية 11 كانت ظالمة، كانت ظالمة، لا أثر للتاء. يبقى دول ثلاث مواضع ورش بيضغمهم على سبيل الحصر، ما لهمش رابع. خلاص؟ طيب رقم ثلاثة، أضغم ورش الذال الساكنة اللي هي كانت الكلمة اللي معانا دلوقتي بتاعت التختم اللي هتقرأ في صفحة اليوم، أضغم ورش الذال الساكنة في التاء المتحركة، يبقى بشرط هنا الذال لازم تبقى إيه يا جماعة؟ عايز أسمع، الذال الساكنة، أضغم ورش الذال الساكنة في التاء المتحركة في لفظ أخذت، ما فيش بقى ذال، أخذت وأخذتم واتخذتم. وقيسوا على هذا، كل الفعل اتخذ لما يبقى ذال ساكنة خلاص، وبعدها التاء متحركة تضغم الذال في التاء، جبنا على سبيل المثال أخذت وأخذتم واتخذتم. وأضغم ورش، أضغم ورش النون، النون في الواو من لفظ ياسين والقرآن، أنا لما بقرأها مش بقول ياسين، سين آخرها نون صح ولا لأ؟ بعدها حرف الواو، تضغم النون في الواو، إزاي يا شيخ؟ عايزين نسمعها، ياسين والقرآن، يضغم ورش النون في الواو في ياسين والقرآن. وله في نون والقلم الإظهار والإضغام، يعني للوجهين يا شيخ؟ نعم، يظهر ويضغم، نون والقلم أو أظهره في الوسط. طب ولما أوصل في حاجة تانية في الوسط؟ قال لك الإضغام، نون والقلم، نون والقلم. يبقى له في ياسين والقرآن الإضغام قولا واحدة، وله في نون والقلم الإضغام بخلف. يعني إيه الإضغام بخلف؟ إحنا الكلام ده قايلينه في أول حلقة من حلقات ورش المصطلحات، لما أقول حاجة فيها قولا واحدا يبقى ما فيش غيرها خلاص، لكن لما أقول حاجة بخلف يبقى لها وجه آخر خلاص. طيب أيضا أظهر ورش الباء، رقم خمسة، أظهر ورش الباء في اركب معنا، أظهر ورش الباء في اركب معنا بسورة هود، بسورة هود الآية 42. إحنا عندنا في حفص، حفص كان يضغم الباء في الميم، اركب معنا. طب ورش بيعمل إيه؟ ورش هيظهر الباء، طب يترتب على إظهار الباء إيه؟ القلقلة، اركب معنا، اركب معنا. كما أظهر الثاء، خلاص، كما أظهر الثاء في يلهث ذلك، في سورة الأعراف الآية 176 حفص يضغم الثاء في الذال، يقرأها يلهث ذلك، لكن ورش هيبين الثاء، ما هو إظهار، يلهث ذلك، يلهث ذلك خلاص. طيب قرأ ورش بتغليظ اللام في الألفاظ الآتية، الآية 54 ظلمتم، بيغلظ اللام، والكلام ده احنا قلنا شروط الحلقة اللي فاتت، ظلمتم. وفي الآية 57 وظللنا. بس خلي بالكم من حاجة بقى اللي يتابع معايا في طبعة المصحف أو الكلمة باينة على الشاشة. اللام الأولانية اللي بعد الظاء إيه؟ ها؟ مشددة متحركة، هي دي اللي هتغلظ. طب في بعد اللام المشددة لام ساكنة، يا ترى دي تتغلظ؟ لا، اللام دي مرققة ملاش دعوة، لأنها فقدت الشرط. إحنا قايلين شروط تغليظ اللام إيه؟ إن لازم اللام تبقى إيه؟ مفتوحة. وظللنا وظللنا، خلي بالكم من ترقيق اللام الساكنة. طيب أيضا في الآية 57 وما ظلمونا، وما ظلا، خلي بالكم من تغليظ اللام ظلمونا. طيب الآية 54 قرأ ورش بترقيق الراء وصلا، قرأ ورش بترقيق الراء وصلا، وأنا بتك على كلمة وصلا، في خير الرورو مش رو بفخم، خير لكم. طب لو وقفنا يا شيخ هقول خير مرققة للجميع، والكلام مكتوب اهو مرققة للجميع. عارفين يعني ايه للجميع؟ يعني القراء العشرة كلهم. لو وقفت على هذه الكلمة فهذه الكلمة للقراء العشرة مرققة خير. أما وصلا فهذا الحكم خاص، أما وصلا فهذا الحكم خاص حين الوصل بورش. خير لكم، خير لكم، خلاص. طيب الآية 55 قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن حرف مد فيه نؤمن. إخواننا ربنا يكرمهم هنا في الكنترول في كلمة نؤمن جابوا لنا الكلمة بحفص من مصحف حفص والمقابل لها في مصحف ورش. يعني هنا في حفص بيقول إيه؟ نؤمن. أما في ورش يقول نومن، نومن. طيب قرأ ورش بالفتح والتقليل في الألفاظ الآتية موسى، يقلل تبقى موسى، يا موسى تقرأ يا موسى، والسلوى بالفتح وبالتقليل والسلوى. هذه كان ما يخص هذه الصفحة من تعليقات. كلام متكرر وأصول ورش سهلة جدا، وإخواننا اللي بيسمعونا وبيتعلمين حفص وهيخشوا على ورش ما تقلقوش ما تخافوش، اللي علمكم حفص تبارك وتعالى قادر يعلمنا ورش، خلاص. بس إنما العلم بالتعلم، لازم نبذل شوية مجهود، خلاص. هنسمع أخونا محمد دلوقتي هيقرأ بالأوجه زي ما حضراتكم عودتكم، ثم بعد ذلك أستقبل اتصالاتكم بقى عشان أسمع إن شاء الله. وكما هو معتاد إحنا اتفقنا إن في الحلقات بتاعتنا ببرنامج ورش بنقرأ بالأوجه كأننا بنقرأ إجازة. أنت دلوقتي لو هنروح عند شيخ حضرتك أو حضرتك هتروحوا مثلا تقرأوا إجازة بورش، هيقريكوا بالأوجه القصر والتوسط والإشباع. إحنا بنجيب لك ورش أهو، بنعرفك ورش بالأوجه القصر والتوسط والإشباع وما يترتب على ذلك، خلاص. ثم بعد ذلك نقرأ بالوجه المشهور أيضا بوجه توسط البدل لمن يريد، خلاص. نسمع أخونا محمد بعد كده استقبل اتصالاتكم بإذن الله. يلا يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، من آل فرعون، من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، آل فرعون، آل فرعون وأنتم تنظرون. نعم. وإذ واعدنا موسى، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم استأذنك يا محمد من عند ذلكم خير تقف على خير عشان نبين أنها مرققة وقفا وأيضا نبينها واصلا عايزين نبين الأوجه زي ما شرحنا نظري هنبين أيضا عملي فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم طب يا محمد فتاب عليكم عند وصلها يترتب على الميم إيه الصلة أيوة بعد إذن حضرتك يا شيخ محمد برضو فتاب عليكم عشان نأكد على الأحكام إحنا ما زلنا لسه بنأكد على الأحكام فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فتح الله لك يا محمد أحسن الله إليك ربنا يكرمك يا محمد الشيخ محمد قرأ بالأوجه القصر والتوسط والإشباع وطبعا خلي بالك حضراتكم من ذوات الياء اللي احنا كنا ببينا من شوية موسى يا موسى السلوى عندنا الفتحة المصادر الطبيعي للفتحة ان انا بفتح الفك بتاعي لأعلى يا موسى هذا هو الفتح يبقى اذا انا عايز اعمل انحراف بمعنى اتصال او الاتصال السلام عليكم الاخت سمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حملت الشيخ جزاك الله خيرا وجزاكم مثل ربنا يكرمك ربنا يجعل كل حرف زين حسناتك وجزا الله في كنترول على المجهود اللي بيزيره مع حضرتك والله الله يكرمك وجزاكم مثل إن شاء الله ممكن أقرأ؟ اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون لفرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون آل فرعون آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أحسن الله إليك يا أخت سمر. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. معنا اتصال الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. الله يسعدك يا شيخ محمد. الله يبارك لك، اتفضل. أنا كنت عايز بس أسأل سؤال لحضرتك، هو الحلقة بتتعاد في وسط الأسبوع ولا مش بتتعاد؟ والله بس عشان الوقت بس يعني إن شاء الله بإذن الله. يعني ممكن حضرتك برضو تبقى تسأل الكنترول إن شاء الله. إن شاء الله. تتشارك معنا؟ إن شاء الله. اتفضل يا أخ عبد الله. من الأول؟ يعني ماشي اقرأ من الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. أنت هتقرأ طبعا على قصر البدل صح؟ أجيب أثلث البدل؟ أنت بتقرأ بوجه واحد ما فيش ما يمنع، يعني أنت عايز تقرأ بالأوجه ولا عايز تجيب وجه واحد؟ لا أقرأ بالأوجه. طيب طيب يعني إيه خلص الوجه في حينه، يعني تقول منال فرعون منال القصر والتوسط والإشباع. طب. وإذ نجيناكم من آل فرعون من آل فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أحسن الله إليك أخ عبد الله. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا الأخت زينب من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة أسأل أول بعض الأسئلة قبل ما أقرأ. اتفضلي. حضرتك بنقول لموسى بالتقليل أو عادي، يعني إحنا اللي بيقرأ بالتوسط لازم يقرأها بالتقليل ولا برضه مخير؟ لا، اللي هيقرأ على وجه توسط البدل ليس له إلا التقليل، تقرأي بالتقليل بس. تقليل بس. نعم. طيب كان عندي صفحة ونص في الأول بقرة يعني فائتة مني، ينفع أقيس على حضرتك بتقوله ولا لازم أسمعها؟ ممكن لو عايزة تقرأي من أول البقرة كما تحبي. بس طبعا عشان عنوان الموضوع الحلقة النهاردة في الصفحة ديت وإذ نجيناكم، بس اقرأي من الموضع اللي تحبيت تقرأي منه. أبدأ من وإذ نجيناكم ولا وإذ قال موسى؟ ابتدي وإذ قال موسى. أنت هتقرأ على وجه التوسط صح؟ آه إن شاء الله. يبقى مالكيش إلا التقليل. خلاص إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم بس خلي بال حضرتك من حاجة يا أختي زينب. نعم. اللام دايما ورش بيغلظها بيفخمها يعني. هي كده مش مغلظة، أنا كنت فاهمة إن كده مغلظة. أيوة ظلمتم، عليها غلظيها. ظلمتم أنفسكم. طب في حاجة تانية كمان، الميم بتاع ظلمتم ديت بعدها ايه؟ يبقى ظلمتم أيوة انفسكم كده مظبوط؟ ايوه. انت بس لما بتعملي لها الصله دي ظلمتم هتمديها كم حركه؟ حركتين؟ لا سته. سته؟ ايوه. ظلمتم انفسكم اتخاذكم العجل فتوبوا. نعم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. اوصلي فتاب عليكم عشان نتدرب على الميم. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أيوة كده. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. انقطع الاتصال. معنا الاخ وائل من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تشارك معنا يا اخ وائل؟ ان شاء الله. طب يلا من اول. واذ نجيناكم من اول الصفحه. ماشي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لكم تهتدون. أحسن الله إليك أخ وائل. جميلة القراءة بالأوجه. معنا أم خالد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك، جزاك الله خيرا. جزانا وياك حضرتك. انا بس بستنى حضرتك، كنت قلت هتشرح لفظ انا. نعم. وحضرتك ما شرحتهوش لسه. هنشرحه ان شاء الله. حضرتك تشرحونا. حاضر باذن الله. احنا لسه ما كملناش الاصول، بس كل القضية ان انا لما شرحت شوية اصول، الاتصال انقطع. لما شرحنا شوية اصول في رواية ورش، بعض القواعد الخاصة في ورش الاصول الاولية كده، حبيت بس اثبتها من خلال التلاوة، فده السبب اللي خلاني مأخر شرح لفظ انا ولفظ النبي. طيب لحين استقبال اتصالات اخرى. الاخت ايمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ممكن اقرأ ان شاء الله؟ اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم من آل فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم خلي بالك يا أختي إيمان من حاجة. إن المنفصل بتاع وأغرقنا ست حركات لا مساس به، يعني هاتيني من أول وأغرقنا أشبع المنفصل وأشبع البدل بقى، لأن كان آخر وجه أنت بتجيبيه أشبع البدل، بس خلي بالك من أشبع المنفصل، ما تقصريش المنفصل. اتفضل. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذا واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بس خلي بالك من حاجة. موسى انت مش بتقلب الأوجه؟ يبقى تعمل لها الفتح والتقليل. موسى وموسى بالظبط. واتخذتم، احنا لسه قايلين من شوية، ورش يظهر ولا يضغم؟ يظهر. لا يضغم. يضغم. ايوة. اتخذتم، هاتيلي بقى الاية دي كده، دي بالفتح والتقليل واضغمي. واذ وعدنا موسى. أيوة. وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم. بس خلي بالك الفتح والتقليل، هل موسى كمان مش مد منفصل؟ مد منفصل. يبقى انت هتعملي الفتح الاول وتقفي، وبعدين وانت بتعملي التقليل ابقى اشبعي المنفصل. موسى 40 هكذا. يلا. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا تينا موسى أربع وإذا ثم عفونا ثم عفونا عنك. بس خلي بالك من الألف، عفونا فريح المد الطبيعي. عفونا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. أحسن الله إليك يا أختي إيمان. أحسن الله إليك. معنا الأخ أحمد من الغردقة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتبتدي لنا من وإذ أتينا؟ وإذ نجيناكم. طيب هات وإذ نجيناكم. أعوذ بالله من الشيطان. وإذ نجيناكم من آل فرعون. من آل فرعون. من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. انت بتقرأ بالأوجه صح؟ صح. يبقى هتفتح الأول وبعدين تقلل. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. ارجع قلل. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى لا خلي بالك انت وقفت على موسى صح؟ صح. يبقى لما تقف على موسى هيترتب عليها اوجه صح كده؟ انت معايا؟ مع حضرتك. فما تقفش على موسى لحين بس ما بين الاوجه بتاعه البدل مع الياءات مع ذوات الياء. فخلينا وإذا أتينا خلصها في حينه. دي ما عرفهاش بقى. طيب خلص وإذا أتينا اقصر ووسط وأشبع. يلا. وإذا أتينا. تمام. وإذا أتينا. أشبع. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فتح الله عليك يا أخ أحمد. تابعنا عشان تعرف الأوجه. جزاك الله خيرا. معنا مريم من إيطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا مريم؟ الحمد لله. إزيك يا شيخ؟ الله يكرمك. إزيك أنت يا مريم؟ الحمد لله. طيب هتقرأي يا مريم من عم ولا تقرأي منين؟ وإذ قال موسى صح؟ نعم. طيب بورش يا مريم صح؟ سأقرأ وأنا. نعم. بتقولي إيه؟ سأقرأ وأنا وبعدي أختي. طيب يا مريم يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى باريكم. خلي بالك معايا يا مريم من حاجة. أنت فتح المصحف بتقرأي منه؟ نعم. طيب بص يا مريم كلمة ظلمتم مش اللام دي قبلها ظاء معايا يا مريم؟ نعم. اللام بتاع ظلمتم مش مفتوحة عليها فتحة من فوق؟ نعم. أي لام مفتوحة يا مريم؟ قبلها حرف الظاء فخميها شوية، ظلمتم تتقال إيه يا مريم؟ حاضر. يلا. وبعدين في حاجة كمان. نعم. ظلمتمو بيعمليها ست حركات. يلا يا مريم. حاضر. إنكم ظلمتم. لا فخم شوية. ظلمتم. ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى باريكم. فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا. لا ما تغنيش. بص يا مريم، إلى باريكم فاقتلوا. بين الميم كويس، دوسي عليها شوية، قويها شوية. فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم. هل يمكن تقرأ أختي؟ طيب ممكن. طب كملي الآية يا مريم. نعم. مستعجلة ليه؟ اقرأي. فتاب عليكم. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. طيب خلي أختك تقرأ يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يكرمك، الحمد لله في نعمة، لله الحمد. ممكن أقرأ؟ اتفضلي. وإذ قلت نعم. وإذ نجيناكم. اقرأي من أول. وإذ نجيناكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون. أكملي. يذبحون. يذبحون أبناءكم. لا. ويستحيون نساءكم. خلي بالك من حاجة، هي يذبحون. نعم. عليها علامة مد. يذبحون ما عليهاش علامة. نعم. مد، مديها حركتين بس. نعم. يذبحون. أيوة. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. آل فرعون وأنتم تنظرون. طيب أنا عايز أولا كلمة آل. أنت فاتحة المصحف؟ نعم. ده مد إيه؟ مش مد. ما تيجي الهمزة وراها. نعم. ألف زي كلمة آل. نعم. اقرأيها بس أربع حركات، يعني أنا هلتزم معاكي هعلمك وجه التوسط. وأغرقنا آل فرعون هكذا. يلا. نعم. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لا امسك الميم. وأنتم ظالمون. وأنتم ظالمون. أيوة كده. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فتح الله لك. عايزكم تتابعوني دايما وعشان تتعلموا القراءة حتى بوجه التوسط. خلاص. طيب أعود بقى لمحمد. عايزين يا محمد تقرأ هذه الصفحة على وجه التوسط لمن يريد أن يقرأ بهذا الوجه المشهور، لأن حضرتك عارف وأنا بخطبك لأنك برضو حضرتك من الجزائر.

بإذن الله على وجه توسط البدن، هنقرأ بكفة الأوجه وما يترتب على هذه الأوجه وما هي التحريرات الخاصة لمن يريد أن يقرأ بالقصر والتوسط والإشباع. وزي ما اتفقنا برضو محمد قرأ بالوجه المشهور والمعمول به مشهور أداء في بلاد المغرب العربي على وجه توسط البدن. هذا موجود وهذا موجود بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله تلاوة الحلقة القادمة ستكون من الآية 58 وانتهاء بالآية 61. عارف طبعا كل المشاهدين والمشاهدات بيقولوا لي انت كنت وعدتنا انك هتشرح لنا حكم لفظ انا وحكم لفظ النبي، وعايزين بقى نكمل اصول رواية ورش. فبإذن الله من الحلقات القادمة هنكمل ان شاء الله شرح هذه الاصول، ونقدر بقى نأكد، لان انا اطمأن قلبي من خلال اتصالات المشاهدين والمشاهدات ان ابتدينا نندمج ونفهم يعني ايه قراءة بالاوجه. وفي المزيد في الحلقات القادمة بإذن الله ان لما تكون عندي آية مثلا نص صفحة، هل معقولة هفضل رايح جاي بالأوجه كده، ولا في طريقة جديدة ألا وهي طريقة الجمع بالوقف كما نص عليها العلماء؟ المزيد والمزيد والمزيد في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن يعني أنا حزين لأن في الحلقة القادمة مش هيكون معايا محمد، لأن محمد إن شاء الله على سفر إلى الجزائر. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن شاء الله أن يصل بسلامة الله تبارك وتعالى، وفي انتظار عودته عشان ينضم إلينا للبرنامج بإذن الله. أما في الحلقة القادمة يكون معايا ياسر بإذن الله، معايا ياسر محروس في الحلقة القادمة، النموذج المبتدئ لرواية ورش. وأنا تعمدت أن أنا أجيبه مبتدئ، وأشهد الله أنه مبتدئ لم يقرأ ورش من قبل، لم يقرأ إلا حفص، عشان يكون نموذج لك ولك، حتى يعني نعين بعض على تعلم القرآن. خيركم من تعلم، شوفوا انظروا إلى لفظ النبي، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضلي يا أخت ليلى. أخت ليلى من موريتانيا. يا أهلا وسهلا، اتفضلي. أشارك معكم في هذا البرنامج. اتفضلي. طيب. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يا أختي ليلى، حضرتك مش بتقرأي بتوسط البدل؟ أنت معايا؟ ألو؟ أيوة، ما حضرتك سمعاني؟ نعم أنا سامعتكم. طيب، وأغرقنا آل، مدي آل، مش بتقرأي بالتوسط أربعة؟ نعم. اقرأي من أول وأغرقنا. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فتح الله لك يا أختي ليلى، عايزك تتابعينا باستمرار، تابعينا بإذن الله تبارك وتعالى باستمرار. في الحقيقة يعني إخواني في الكتب يقولون إن الوقت انقضى سريعا، يعني كم تنقضي الأوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى. ولكن إن شاء الله إحنا اتفقنا على الصفحة اللي هنحضرها المرة القادمة، ولي رجاء ما تستعجلونيش على شرح الأصول. شرح الأصول إن شاء الله هنشرحها بإذن الله ونوفيها حقها، ونقدر ناخد بإيديكم إن إحنا ختمنا ختمة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى في رواية ورش. تابعونا وحضروا وذكره وألقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء. وأشكر باسمكم أخي وحبيبي الشيخ محمد عبد الغني، وفي انتظار عودتك من الجزائر يا شيخ محمد بإذن الله عشان تنضم مع أخيك ياسر بإذن الله. ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خيرا والله خيرا لورش على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.